تعرف ما يأكل، تعرف ما يشرب وما إلى ذلك. ربما لا يأتي شيئا من المحرمات ولا من لحوم الخنزير ولا من شحومها وما إلى ذلك، فتنظر في الأمر على هذا التفصيل السهل. قال: أفنأكل في أنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيهم إلا أن لا تجدوا غيرا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. إذن في هذا الحديث بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد من الصحابة الكرام ومن أتباعه المباعدة بينهم وبين هؤلاء. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إلا إذا كان هناك جيرة وما إلى ذلك واحتاج الناس إلى هذه الأواني منهم فيكون الحكم ماسا. وأيضا في حرص الصحابة على السؤال ومعرفة الأحكام، وفيه أيضا جواز مساكنة أو مجاورة أهل الكتاب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري منه. قال في الشرح الإمام الصنعاني رحمه الله: على أبي ثعلبة بفتح المثلثة بعدها عين مهملة ساكنة فلام مفتوحة فموحدة الخشن رضي الله عنه بضم الخاء المعجمة فشين المعجمة مفتوحة فنون نسبة إلى خشين بن النمر من قضاع حذفت ياؤه عند النسبة واسمه جرهم وقيل جرثوم. يقول بضم الجيم بعدها راء ساكنة فهاء مضمومة ابن ناشب، وأحيانا يقال ابن ناشر بالنون وبعد الألف شين معجمة آخره موحدة. اشتهر عندكم بماذا؟ الإخوة الذين مع موسى الصواب بالكنية، أبو ثعلبة الصواب بالكنية، الحاشية يكتب صوابه بكنيته بدل من إيه إلى الطبيب، زين أبو ثعلبة هذه كنية وليست بلط. معنى يقول: وأيضا إذا رجعتم إلى الأصل وجدت أنه قال اشتهر بكنيته ولم يقل اشتهر بلقبه. والأصل ما هو الأصل؟ البدر التمام للقاضي حسين صرح بلوغ المرض أطال في الشرح، لكن الإمام الصنعاني رحمه الله اختصره في السبل. قال: بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان في العام الثالث من الهجرة وكانوا 1400، وضرب له بسهم يوم خيبر في العام السابع وأرسله إلى قومه فأسلم، يعني كان وفد خير على قومه، مفتاح خير على قومه. ونزل بالشام ومات بها سنة 75 وقيل غير ذلك. قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم آل كتاب أفنأكل في أنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. الحديث هذا إخوة ذكر الشرط عدم وجود آنية، الثاني الغسل، لكن هذا أيضا حديث يفهم في ضوء النصوص الأخرى كما سيأتي الخلاف في هذا. ذكرنا حديث المزادة المشرك، ذكرنا كونه صلى الله عليه وسلم دعي عند رجل يهودي إلى خبز وإهالة، ودعي عند امرأة يهودية، وكذلك الرجل المسلم يتزوج المرأة من أهل الكتاب، لا أواني لا مواعين يخالطها وما إلى ذلك. سنتكلم عن هذا إن شاء الله خلال شرح هذا الحديث من هذا الكتاب المبارك المفيد. قال: